على الوطن حب الوطن من الإيمان ولكم من الحرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولكم من الحرمان انهدوا على الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوما قومي هيا القوف ماما كل من يأتيك يوما قومي هيا القوف ماما شق هدي واحدا حائفو Tamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Usapkan hati, wahai tanah airku. Cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku. Indonesia negeri. Kau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu.